هل قص الشعر حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله. قص الشعر إذا كان وافرا للتخفيف فلا بأس، إذا قصت من شعرها المرأة للتخفيف فلا بأس. فقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قصوا من رؤوسهم بعد وفاته عليه الصلاة للتخفيف عليه الصلاة رضي الله عليه الصلاة ورضي الله عنهن. المقصود أن القص إذا كان للتخفيف وليس لقصد التشبه بالرجال ولا لقصد التشبه بالكافرات، وإنما تقص ذلك للتخفيف فلا بأس بذلك.